العلماء لما يتكلموا على كلمة خير يقولوا لها معاني، خير المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضيل صفة. ها، الخير يطلق على المصدر، ويطلق على المال، ويطلق على ما يتزود به الإنسان إما من مال وإما ما يؤكل في السفر، وإما خير وأفضل زاد هو ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى. نعم نعم، خير له من المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضيل صفة. والبعض يقرأه بمعنى آخر يقول خير له من المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضيل صفة. اسم ومصدر وتفضيل صفة، هذا بيت سمعناه من بعض مشايخنا، يعني الشيخ عيال رحمه الله تعالى. نعم تابع. فلم يؤتى إلا بالسويق. فلم يؤتى إلا بالسويق. السويق سقادينا المراد به ماذا؟ دقيق الذي يلقى في النار ويقلى في النار ثم يصب عليه، على حسب الشخص، إما بالسمن وإما بالماء، أفقرهم وأضعفهم يصب عليه الماء والملح. نعم. فأمر به فسري. سري، فأمر به فسري بضم الثاء وتشديد الراء المكسورة، فسري، ويجوز تخفيفه فسري. فأمر به فسري، معنى سري يعني بل بالماء، ومنه الثرى، ومنه الثرى. ايش معنى الثرى؟ الثرى لا يقال له الثرى، يعني يجوز، ولكن هذا الاصل الضعينه الاصل لمن تقال للمراه اذا كانت في الهودج، ولكن الضعينه قد تطلق على المراه حتى ولو لم تكن في الهودج. كذلك الثرى يطلق على التراب اذا كان مبللا فيقال له الثرى، هذا الاصل اللغوي. نعم. ولهذا يقولون ارضها ثري، ثريه معنى نديه. نعم. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا. واكلنا في روايه وشربنا، هنا اكلنا وشربنا، مع ان هذه الروايه انه ما اكلوا الا الثري، السويق. وهذا من باب على ان الفقهاء تكلموا هل الماء يعتبر طعاما ام غير طعام. هل الماء يدخل الجوف الريح وطعام، هل الماء يعتبر طعاما؟ الماء الايه في كتاب الله عز وجل، يعني استدلوا بها على انها طعام. من يذكر الآية في آخر سورة البقرة؟ أنا نزيد فمن لم يطعمه فإن مني إلا من اغترف. فقالوا يستنبط من هنا الطعم المراد به أن الماء، فقالوا يطلق على الماء الطعام. فلماذا الفقهاء يتكلم على هذا الإنسان؟ إذا قال الإنسان والله إن دخل جوفي طعام فأنت طالب، فشرب الماء، الجمهور على أن المسألة مسألة عرف، فهنا العرف هو الذي يحكم، والعادة محكمة كما هو معروف في القواعد الفقهية. و بعض العلماء قالوا لا، هذا إذا شرب فقد دخل جوفه الطعام، دخل الطعام جوفه. نعم. لهذا قالوا إيش؟ قالوا تطلق عليه، والراجح إن شاء الله ما سبق أن قلنا لكم تطلق عليه خلاف للمالكية. نعم. ما؟ ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. في رواية أكلنا وشربنا، يعني في رواية أكل وشرب، فقالوا رواية أكلنا الجمع أولى وشربنا، لأنه أكلنا السويق المائع، السويق المائع، وطبعا السويق قالب لا يكون إلا مائعا، ثم أكلوا قبل الدخول في الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة، ثم لما دخل وقت الصلاة قام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتوضأ. وما دخلوا، الحديث هنا ما دخلوا، الحديث هنا لا تقل ما دخلوا، ما دخل لا دخل، ما دخل الحديث هنا، ها البعض يقول ما دخلوا، ما دخل الحديث، لا يقال دخل، دخل رب عز وجل قال دخلا، ما قالش دخلا، الدخل هو ما يقبضه الإنسان ويعطوه في التجارة ولا في العمل، ها دخل، ما دخلوا الحديث هنا دخلوه ليبين لنا أن ما مسته النار نسخ، نسخ، وإنما تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم من السويق لماذا؟ خوفا أن تبقى بقية في ماذا؟ على ما تشمل الفقهاء الذي يبقى بين الأسنان، بقايا الطعام يسمى باسم لغوي. سيدنا إبراهيم ماذا يسمى؟ خلة ولا الخلة؟ الخلة؟ ها؟ وخلة بالكسر، بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. نعم. لا الخلل هو لا بعد الخلة، الخلة والخلة، فخلة بالضم وخلة بالفتح، وخلة بفتحها صداقة، وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. هذا البيت يعني قديم لعل هكذا، تذكرته الآن لعله هكذا. نعم نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون في الصلاة غير مشغول، فإذا كان ما يشغله من الطعام ومن بقايا الطعام ومن الخلة، فأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ثوبا على من؟ على أبي جهل، مش أبي جهل، أبي جهل، فقال ردوا على أبي جهل فإن فيه ماذا؟ الصور اللي كان فيه، ها؟ كان الآن عن صلاة فلا يظن على أنه رد عليه هذه يده. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفر من الأماكن التي فيها ما يشغل عن الصلاة، وقد أمر عائشة أن قال أن يطلق قرامك فإن تصاوره أدنى كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد صلى سيدنا عمر في كنيسة وكان فيها صور، وقال العلماء على حسب، إذا كان لا يشغل الإنسان خلاص، بل قال بعض الفقهاء يعني حتى ما يصلي عليه الزرابي الذي يصلى عليها النماريق، فعفوا الزرابي قال هذه الزرابي التي يصلى عليها إذا كانت مزركشة يعني ممكن تجعل المصلي يفكر فيها، فقالوا تكره، لابد أن تغطى، لابد أن تستر وتغطى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لكي لا يشغله شيء، يشغله شيء عن الصلاة، كما فعل أيضا في مسألة إيش؟ مسألة اللبن، لما شربه مضمض وقال إن له دسما، ها نعم. ولم يتوضأ، هنا لم يتوضأ، لابد أن نعلم يعني عندما شرب السويق لم يتوضأ دون إحداث، لم يكن هناك يعني إحداث وضوء، لم يتوضأ يعني لما أكل السويق. نعم. وحدثنا أصبر، ولذلك الخطابي في إعلاء السنن، أنا قلت لكم عنده تفسير القرآن ووقفوا على جزئين، ووقفوا على جزئين، وقال يعني قال على أن هذا دليل على أن ما مسته النار نسخ، وهذا كان